السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: هي للرجال دون النساء. قوله: باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، جعل رحمه الله تعالى الآية عنوانا للترجمة، لأنه أراد أن يبين معنى يتعلق بها، وهو أن الضمير في قوله ليستأذنكم خاص بالرجال، ولذا أورد أثر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: هي للرجال دون النساء. وهذا الأثر ضعيف الإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فيه يحيى ابن اليمان وليث وهو ابن أبي سليم، وكلاهما ضعيف، وعليه فلا يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما القول بأنها هي للرجال دون النساء. وقد أورد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: هي في الرجال والنساء. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به الذكور والإناث. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل عليه إلا بإذن. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي إذا وصل الطفل سن الاحتلام وصار بالغا، هل يبقى على الحكم المتقدم الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أم أن حكمه يتغير إذا بلغ؟ قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذنه، فيه أن من بلغ من الأطفال الحلم فحكمه حكم الرجال والنساء، يلزمه الاستئذان في جميع الأوقات، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. والإشارة في قوله من قبلهم إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال القرطبي رحمه الله: أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت، وهذا فيه تنبيه إلى أن الاستئذان في العورات الثلاث خاص بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، أما من بلغ منهم الحلم فإنه يلزمه أن يستأذن كما يستأذن الكبار سواء بسواء في الأوقات كلها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أمه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه قال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. قوله رحمه الله: باب يستأذن على أمه، أي أنه يلزمه أن يستأذن على أمه إذا أراد الدخول عليها في موضعها الخاص وحجرتها، فلا يدخل عليها إلا بعد إذنها. وكما تقدم، من كان دون الحلم إذا دخل على والدته في حجرتها الخاصة يلزمه الاستئذان في العورات الثلاث، وأما من بلغ الحلم فإنه يستأذن في جميع الأوقات. قوله عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه. قوله قال: أستأذن على أمي، أي هل أستأذن إذا أردت الدخول عليها؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، أي أنك إن فاجأتها بالدخول عليها بدون استئذان فقد تكون على هيئة لا تحب أن تراها عليها، ولهذا شرع الاستئذان وأكد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير يقول: سأل رجل حذيفة رضي الله عنه فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. قوله: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، أي إن لم تطلب الإذن قبل الدخول عليها ثم دخلت عليها فجأة فقد ترى والدتك على هيئة تكره أن تراها عليها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أبيه. قال حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي، فدخل فاتبعته، فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي، ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ قوله رحمه الله: باب يستأذن على أبيه، أي أن الحكم في الاستئذان على الأب كالحكم في الاستئذان على الأم، فكل منهما يستأذن عليه في موضعه الخاص وحجرته الخاصة. قوله: دخلت مع أبي على أمي، أي في البيت. قوله: فدخل فاتبعته، أي دخل الوالد إلى موضع الوالدة فاتبعته، فدخلت خلفه دون أن أستأذن منها. وهذا مخالف لأدب الاستئذان، إذ الواجب ألا يدخل عليهما إلا بعد الإذن. قوله: فدفع في صدري، أي وضع يده على صدري ودفعني إلى الوراء. قوله: حتى أقعدني على إستي، أي حتى أوقعني على الأرض. قوله: ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ قال ذلك على وجه الإنكار والزجر عن ذلك الفعل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أبيه وولده. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه. قوله رحمه الله: باب يستأذن على أبيه وولده، فيه تأكيد على أهمية الاستئذان وضرورته، سواء في الدخول على ولده أو أمه أو أخيه أو أخته أو أبيه. قوله: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه، أي يستأذنهم إذا أراد الدخول على أحد منهم في مكانه الخاص، حتى لا يراه على حالة لا يحب أن يراه عليها، خاصة فيما يتعلق بتبديل الثياب ونحو ذلك. قوله: وإن كانت عجوزا، هذا القيد جاء لئلا يتوهم أن العجوز التي سقطت عنها الرغبة يتساهل في الدخول عليها بلا إذن، فإن العلة في الاستئذان ليست الفتنة فقط، بل صيانة العورات ودفع الحرج ومنع الوقوع على ما يكره الاطلاع عليه، وهذا يستوي فيه الشابة والعجوز. والأثر ضعيف الإسناد، فيه أشعث ابن السوار وهو ضعيف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أخته. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ قال ابن عباس: فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم. قوله رحمه الله: باب يستأذن على أخته. الاستئذان على الأخت كذلك أمر مطلوب، دلت عليه عمومات النصوص، وهو في حكم الاستئذان على الأم المتقدم لاتحاد العلة، كما تقدم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وقول حذيفة رضي الله عنه: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ولهذا يلزم المسلم في بيته أن يستأذن على أخته إن أراد الدخول عليها في حجرتها أو مكانها الخاص، لأنها قد تكون في حالة لا يجوز له أن يراها عليها. قوله: عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ أي هل يلزمني إذا أردت الدخول على أختي في مكانها الخاص أن أستأذن؟ قوله: فقال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ أي وأنا الذي أقوم بمؤنتهما والنفقة عليهما، فهل يلزمني مع ذلك الاستئذان؟ قوله: قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ وهذا بيان لعلة الاستئذان. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث، أي أن هؤلاء الذين دون الحلم، أي قبل سن البلوغ، يلزمهم الاستئذان في أوقات العورات الثلاث دون غيرها من الأوقات. ومن بلغ الحلم لزمه الاستئذان في كل وقت، ولهذا قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقوله الذين من قبلهم، أي الذين أمروا بالاستئذان في كل وقت، في قوله: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإذا كان الصغير يصان بالاستئذان كما دلت الآية لئلا تقع عينه على ما لا ينبغي، فماذا يقال في شأن الصغار الذين نشأوا أمام القنوات الفضائية الهابطة والشبكة العنكبوتية وما يعرض فيها من مناظر تجر إلى الفساد وتذهب الحياء وتضيع الأخلاق؟ فالواجب على الآباء أن يتقوا الله في أولادهم، وألا يفتحوا عليهم أبوابا تعصف بدينهم وحيائهم وتوقعهم في انحلال لا يعلم مداه وخطورته إلا الله.